وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الرابع في تفسير سورة ياسين. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يجعلنا جميعا من خدم القرآن، وأن يجعل القرآن نورا لنا في قبورنا، وهاديا لنا في دنيانا، ومثبتا لنا على الصراط في الآخرة. آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الآية سبقها وعد من الله عز وجل لأهل الإيمان الذين ينتفعون بالإنذار، ذلك لأنهم يخشون الرحمن بالغيب. قال: فبشره بمغفرة وأجر كريم. والمغفرة ستر الذنب ورفع الأجر، والأجر الكريم في القرآن هو الجنة. إذا قرأت لفظة الأجر الكريم في القرآن فليس لها معنى إلا الجنة، أجر كريم. السؤال الطبيعي: ومتى نفوز إن شاء الله بالمغفرة وبالأجر الكريم؟ الجواب في الآية التي من بعدها: إنا نحن نحيي الموتى. يعني ذلك سيكون إن شاء الله بعد البعث، بعدما نخرج من قبورنا، بعدما يحيي ربنا إسرافيل ويأمره بالنفخة الثانية في الصور فينفخ نفخة البعث فنخرج من قبورنا. أولا ربنا يأمر السماء أن تمطر فتمطر ماء كمني الرجال، وينبتنا ربنا من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، عظمة صغيرة في حجم حبة العدس في العصعص، هذه تنبت أنت منها في الآخرة، تنبت منها في الآخرة، تنبت منه. وهب أن إنسان مات حريقا أو أكلته السباع ولم تبقي منه ولا نقير ولا فتيل، هل يعجز ربنا أن يأتي به بكلمة؟ أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، بكلمة كن انتهى. ينبتنا ربنا من الأرض نباتة، أي نعم أجساد لا أرواح فيها، ثم يحيى إسرافيل فيأمره ربنا بنفخة البعث فينفخ فتنطلق الأرواح من أماكنها التي استقرت فيها زمانا بعد موتنا. هذه أرواح تأتي من عليين، اللهم اجعلنا منهم. هذه أرواح كانت في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بعرش الرحمن. أرواح مني الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ربنا لما أحب أن يرزق أرواح الشهداء ألبسها في جسد يأكل ويشرب. يوم النبي يقول، وده حديث صحيح، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة، تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل من ذهب. هناك أرواح، روح كل مؤمن، معلقة بشجرة من شجر الجنة. على أي حال، إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية انطلقت الأرواح من مكامنها. هذه كانت منعمة وهذه كانت معذبة، وكل روح تدخل في جسدها ولا تخطئه. وهذا تأويل قول الله عز وجل، وهذا تأويل قول الله عز وجل: وإذا النفوس زوجت. كل روح تدخل في جسدها ولا تخطئه. ما تجيش بقى مثلا روح أبو لهب تستعبط وتخش في جسم سيدنا أبو بكر، قالها راح فين راح فين. وإذا النفوس إيه زوجت، كل روح تدخل في جسدها. ثم ننطلق إلى أرض المحشر، ويكون الحساب أو العرض، حساب للكافر أو المعذب، والعرض للمؤمن، لأن النبي قال: من نوقش الحساب عذب. المؤمن يعرض على الله عرض، يذكرك بأفعالك ويحصي عليك أعمالك، وأنت تقر وتعترف، تقر وتعترف، فيقول لك: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة. ده بقى المغفرة، ستر الذنب ورفع الأجر. إذا هذا الوعد سيتحقق بعدما نخرج من قبورنا. إنا نحن نحيي الموتى. عرفت الربط يكون إزاي؟ إنا نحن نحيي الموتى. الله عز وجل يعبر عن نفسه في القرآن كثيرا بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع. إنا بصيغة إفراد ولا جمع؟ جمع. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا هو إنني أنا صيغة إيه؟ إفراد. إنا نحن نزلنا ليه الذكرى وإنا له لحافظون. إنا نحن نحيي الموتى، صيغ جمع. طيب ربنا عز وجل لما بيتكلم عن نفسه بصيغة الجمع هل يفيد هذا التعدد؟ ها؟ لا. أمال بيفيد إيه؟ التعظيم. التعظيم. إن أوعى تقول ده أكثر من إله، هو واحد. نحن بصيغة الجمع هو واحد برضه. ها؟ الله أحد. أحد. واحد. إنما بيعبر عن نفسه أحيانا بصيغة، أو يكلمنا عز وجل عن نفسه أحيانا بصيغة الجمع للتعظيم. للتعظيم. وهذا معلوم ومعروف في لغة العرب، صح؟ والقرآن نزل بلسان العرب، إنا أنزلناه إيه؟ قرآنا عربيا. هتلاقي واحد مسكين خالص، لا عنده منصب ولا عنده فلوس ولا حاجة خالص، مسكين، وبيقول لك احنا ان شاء الله هنجيلكم بكره. احنا هنجيلكم، احنا انت مين؟ تبني مين في مصر انت يعني؟ لك احنا هنجيلكم بكره، صح؟ فهذا في لغه العرب معلوم. وان كنت انت المخلوق الضئيل الضعيف المسكين، يعني بتعبر عن نفسك بهذه الصيغه، فما بالك بالعظيم الحقيقي عز وجل. انا نحن نحيي الموتى. المسلم يكره له أن يعبر عن نفسه بصيغة بلفظة أنا عند الاستئذان. استخبط على باب واحد يقول من؟ تقول إيه؟ أنا. تبني مين؟ إيه أنا؟ لما جاء أحد الصحابة أظن أنس إلى بيت النبي وطرق الباب قال من؟ قال أنا. فقال النبي أنا أنا وكرهها. يبقى وانت تستأذن وتقول أنا، قل فلان فلان. إنا نحن نحيي الموتى. الله يحيي الموتى، طب كما بدأهم أول مرة. الله عز وجل سيحيي من في القبور؟ هذه الأشلاء، هذه العظام البالية والأوصال المتقطعة، نعم، هذا الجثمان الذي أكلته السباع أو نهشته مخلوقات البحر، أي نعم. ومن الأنبياء من رأى صور مصغرة من البعث، كسيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سيدنا إبراهيم عنده علم اليقين إن ربنا سيحيي الموتى، دي مفروغ منه، بس عايز يشوف بعين اليقين. عندك عين يقين، وعندك علم اليقين، وعندك إيه؟ حق اليقين. واحد يجي لنا المسجد دلوقتي، راجل صادق، يقول في حادثة خطيرة ورهيبة ومش عارف عربية خبطت في ايه وعملت ايه. المعلومة اللي احنا خدناها منه دي ايه؟ علم اليقين، لانه صادق خبر. اقول طب قوم وريني يا عم. قمت رحت معاه وشفت ده ايه؟ عين اليقين. اشتركت بقى وشلت المصابين ورحت وبيت جزء بقى، ده حق اليقين. مثال تاني، واحد معاه إناء مغلق ومغطى، قلت له ما الذي معك؟ قال عسل. الراجل ده صادق، قال ده عسل، ده بقى عندي علم اليقين. طب ما تفتح وريني. قال لي طب مش مصدقني. اهو فتح سكب لي شوي، ده بقى ايه؟ عين اليقين. طب ما تدوقني، ده بقى ايه؟ حق اليقين. صلاته على رسول الله. النبي محمد قال لنا في جنة وفي نار. النبي صادق ولا كاذب؟ صادق. ده الكفار شهدوا له بالصدق. ده عندنا ايه؟ علم اليقين. القيامة قامت، وادي بقى النار اهي، وادي الجنة ازلفت، وادي الجحيم سعرت، وجيء يومئذ بجهنم. شايفينها؟ اللهم باعد بيننا وبينها يا رب كما باعدت بين المشارق والمغارب. وبنجد رائحة الجنة وإحنا في أرض المحشر، شايفينها من بعيد كده قصورها تتلألأ. ده عندنا بقى إيه؟ عين اليقين، شفنا إن شاء الله كلنا دخلنا الجنة. بقينا فين بقى؟ في حق اليقين. فسيدنا إبراهيم عايز يشوف بإيه؟ بعين اليقين. لما هو يموت ويصحى هو نفسه ما يبقى فين؟ بحق اليقين. صلى الله على رسول الله. قال ربي أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. ده مفروغ منه ده، ولكن يطمئن قلبي، أنا بس عايز كده أشاهد قدرتك. فأمره ربنا عز وجل أن يأتي بأربعة من الطير مختلفة أنواعها، ويقطعها إربا إربا ويخلطها، ويلقي على كل جبل منهن جزءا. ثم أمره ربنا أن يدعهن، فدعهن فأتينه إيه؟ سعيا. يعني مثلا جاب غراب وحمامة ويمامة وعصفور مثلا، قطعهم ودبحهم ولخبطهم في بعض، ورمى جناح حمامة مع دي الغراب هنا ومش لخبط، وأمسك الرؤوس في يده وأخذ ينادي على كل طائر باسمه: أيتها الحمامة البيضاء ائتني بأمر الله. جناح الحمامة يطير من فوق الجبل ده، جناح لوحده كده مع ذيل جاي من هناك، مع مش عارف حوصلة من هنا، مع كذا، تلتصق ببعضها وتأتي تطير بلا رأس حتى تلتصق برأسها التي في يد إبراهيم الخليل عليه السلام. حاجة يعني حاجة مدهشة، مدهشة فعلا. يبقى الله عز وجل أرى بعض الأنبياء صور مصغرة من البعث. سيدنا إبراهيم، سيدنا العزير هذا النبي الكريم والعبد الصالح الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه، قال أن يحيي القرية دي ربنا يحييها، يقولش أن يعني كيف، لأنه بيستغرب، أو كيف لأنه أقصد بيكذب، ده بيتعجب من قدرة ربنا. هيحيي هذه القرية الخاوية المدمرة وهذه العظام وهذه الأشلاء؟ فأماته الله 100 عام ثم، ده ما ورنوش بقى بعين اليقين، ده ورنا بإيه؟ بحق اليقين. أنت نفسك هوريك في نفسك، مات فعلا، ما نامش، مات. وكان معه حمار، وعلى الحمار سل فيه عنب وتين، وسل فيه خبز. فلما مرت 100 عام بعثه الله وأراه كيف ينشز عظام الحمار وكيف يكسوها لحم. الملك يقول له: كم لبثت؟ بص للشمس كده، قال: لبثت يوم. بص لا، الشمس مالت للغروب. قال: أو بعض إيه؟ يوم. لسه ما أنا اللي حصل لي أول النهار، ولسه الشمس ما مشيتش، يبقى بعض يوم. قال له: بل لبثت 100 عام. ميت بالك 100 سنة. معقول؟ أيوة حصل. عايز تنظر وتتأكد، انظر إلى حمارك. حمار بقى إيه؟ شوية عظام رميمة. انظر إلى هذه العظام كيف ينشزها الله. ينشزها يعني يجمعها. فعلا العظام كل مفصل يتركب في صاحبه، والركبة دي مع الصابونة دي، والساق مع الفخذ، فهيكل عظمي. ثم كسي باللحم، ثم نبت في لحمه الشعر، تم ثم نفخت فيه الروح فأصبح ينهق. سبحان الله. يبقى شاف البعث صورة مصغرة منه. سيدنا العزير شاف معجزتين، أو وقعت له من المعجزات معجزتين: معجزة البعث ومعجزة الحفظ. وهو قال له: وانظر إلى طعامك، بص كده طعامك وشرابك. سبحان الله، لم يتسنى، لم يتغير طعمه، يا أخوانا السل عنب ثبت عنب بقاله 100 سنة ولسه زي ما هو ناضج طازج لم يصبه عفونة. من الذي حفظه؟ الله. آية آية الخبز لسه زي ما هو سخن سخن. التين زي ما هو مع أن التين والعنب ما لهمش روح خالص زي 100 سنة ولا في تلاجات ولا حاجة. وبعدين في نفس الجو الحمار مات وتحلل فيه مش بتلاجة. طب الحمار تحلل في نفس البيئة في نفس الجو. ذلك لأن الله عز وجل يريد أن يعلم الكل أنه على كل شيء قدير وأنه يملك أن يعطي بالأسباب ويملك أن يعطي بعكس الأسباب. قضية إيه؟ إذا أراد أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. يبقى سيدنا العزير رأى صورة مصغرة من البعث، سيدنا إبراهيم رأى صورة مصغرة من البعث، سيدنا موسى رأى ورأى معه بنو إسرائيل صورة مصغرة من البعث، قتلوا نفسا وعرفوا القاتل وتكتموا الخبر وادارأوا التهمة بينهم. ادارأوا يعني تدافعوا، إن قتلتم نفسا فادارأتم فيه تدافعتم التهمة والله مخرج ما كنتم تكتمون. يبقى ما عارفين القاتل ومكتمين على الخبر. ذهبوا إلى سيدنا موسى، فلان قتل واللي راح له مين؟ القاتل. يعني ده اللي بيأتي القاتل ويمشي بجانب الشغل يهود يا عم شغل يهود. طيب يا عمي قتل عمي قتل عايزين نعرف القاتل. قال اذبحوا بقرة. قالوا بقرة أتتخذونا هزوة؟ ما احنا بنقول لك عايزين نعرف القاتل، ايه علاقة البقرة بالتحقيق في هذه القضية؟ قال اذبحوا بقرة. ولو عندهم سنتي أدب كانوا نفذوا على طول. ده نبي، وفي نبي ينطق عن الهوى؟ اذبحوا بقرة. طيب لونها ايه؟ صفراء فاقع لونه تسر الناظرين. لونه اصفر فاقع لما تبص لك تستريح. مش كده سيدنا علي كان بيأمر الانسان المتضايق شويه يلبس نعل اصفر، نعل اصفر ويبص له كده. طبعا في اسباب لازاله الهموم اهم من الكلام ده، كدعاء تفريج الهموم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، مش كده؟ في نصوص شرعية ثابتة، لكن بعض أهل العلم ذكروا ونسبوا لسيدنا علي هذا الكلام، قال لك نعل أصفر وبصنه كده نتبسط. ها؟ ليه؟ قال ما هو فاقع لونها، ها؟ أصر الناظرين، يبقى اللون ده بيصر الناظرين. فأنت تتضايق من مين؟ يقولك بتضايق من حماتي. طيب اول ما تخبط على الباب قول يا ولد هات الجزمة الصفر عشان تلبس وتبص لها كده، طول ما اتكلمت انت باصص تحت كده. صلى على رسول الله. طيب راحوا خدوا جوله ورجعوا. طب قول لنا طيب البقره دي يعني كبيره ولا صغيره؟ ما هو قال لهم من الاول لا فارض ولا بكر، وصف كده. طيب والفارض يعني البقره الفارض يعني البقرة اللي ولدت أكثر من مرة، بقت فارض يعني بطنها بقت بكيرش من كتر الإنجاب بقى ليها بطن، ده فارض. لا لا فارض ولا بكر، يعني ولدت مرة ولا حاجة لسه برضو إيه محافظة على أنوثتها وجمالها. طيب خدوا جولة ورجعوا. طيب ما تقول لنا البقرة دي يعني بتشتغل ولا بنت ناس يعني مدللة ومدلعة؟ قال لا دي بقرة، دي أولا لا شيئة فيها مش في عيوب خالص، وبعدين مسلمة يعني متسلطنة، وبعدين لا بتسقي ولا بتحرث، دي مدلعة على الآخر. قالوا الآن جئت بالحق، دلوقتي جبت الحق بقى، دلوقتي قلت الحق. طب يا ضلالية، طب هو قبلك كده كل كلامه ما كانش حق؟ شوف سوء أدب اليهود مع سيدنا موسى. انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ يقول لك ده عملوا صوره ومش عارف كتبوا فيها ايه، ده قالوا ايه، ده قالوا كانوا بيشتموا انبيائهم، يمكن شتموا ربنا نفسه. فقالوا ان الله ايه فقير ونحن اغنياء. المهم جاءوا بالبقره فذبحوها، فقال اضربوه ببعضها. فتلاقي بقى المفسرين يقولوا اعاجيب مضحكه، بيقول لك ويختلفوا، يقول لك ضربوا القتيل بديل البقره، رأي تاني يقول لك لا بفخذ البقرة. فخذ ده تموت، تموت الميت، وفخذ البقرة في كم كيلو، يقول لك ضربها مش عارف ايه. يا عم هو ضربها في حتة وخلاص، ولو كان في ذكر الجزء اللي ضرب به القتيل فائدة لذكر، هو ملوش معنى. يعني القضية قضية انها معجزة لسيدنا موسى، فكنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. شوفوا بقى مذبوحه وأحييه، ده دليل على أني سأبعث من في القبور. وفعلا القتيل قام، قال من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي فلان، وراح ميت تاني. صاحبنا قام ودى ابن أخوه المشنع وراح نايم تاني، قابلني في الآخرة بقى. لكن سيدنا إبراهيم رأى صورة مصغرة من البعث، سيدنا العزير رأى صورة مصغرة من البعث، سيدنا موسى وفريق من بني إسرائيل رأوا معه صورة مصغرة من إيه؟ من البعث، سيدنا عيسى وفريق من بني إسرائيل رأوا معه صور مصغرة من البعث. إن من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام أنه كان يحيي الموتى بإذن من؟ بإذن الله. تطلع المشكلة هنا، يا عم الشيخ مش احنا تعلمنا من خلال القرآن والسنة وأقوال العلماء أن من مات يصبح بيننا وبينه برزخ إلى يوم يبعثون وما يرجعش تاني؟ حتى لو ميت شهيد، ما هو الشهداء قالوا يا رب نتمنى أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك، قال لا خلاص ده أنا حتمت وقضية إن اللي يموت ما يرجعش. قالوا بلغ عنا أهلنا أننا في خير، فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. إن كان لا يؤذن للشهيد أن يرجع عشان يقتل في سبيل الله، دول ماتوا وأحيوا قتيل بني إسرائيل في عهد سيدنا موسى، وهؤلاء الذين ماتوا في عهد سيدنا عيسى وأحياهم بإذن الله. مش في تعارض كده بين هذه وبين قوله لكل أجل كتاب؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له إيه؟ كلا. مفيش تعارض ولا حاجة خالص. القصة إن الموت موتان، موت لاستيفاء الأجل وموت كعقوبة للميت دون استيفاء الأجل، أو كمعجزة لنبي زمنه دون استيفاء أجل الميت. إذا اللي أجله استوفي حتى لو نبي مش هيرجع خلاص إلا في البعث، إنما ممكن واحد يموت قبل استيفاء الأجل، ممكن زي قتيل بني إسرائيل لسه فاضل في عمره الكم دقيقة اللي أحيي فيها وأخبر عن القاتل. وكالذين ماتوا وأحياهم سيدنا عيسى، لم يكن موت استيفاء أجل، بل ماتوا وأحيوا كمعجزة لسيدنا عيسى عليه السلام، أو موت دون استيفاء الأجل كعقوبة لهؤلاء. زي مين؟ زي الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله إيه؟ موتوا، تعقاب ثم أحياه، لأنه كان موت دون استيفاء الأجل. لخبطش ولا حاجة، مفيش لخبطة أبدا. صلوا على رسول الله. سيدنا عيسى أحيا 4 أو 5 من الناس بعدما ماتوا، وكانت هذه معجزة من معجزاته أيده الله عز وجل بها. نماذج كثيرة هي من أدلة البعث. الأدلة النقلية، آيات في سورة البقرة تكلمت عن سيدنا إبراهيم وعن العزير وآيات في سورة المائدة تكلمت عن إحياء سيدنا عيسى للموتى بإذن الله، وآية سورة البقرة التي تكلمت عن إحياء سيدنا موسى بإذن الله لقتل إيه؟ بني إسرائيل، كلها أدلة نقلية. في أدلة عقلية، في أدلة عقلية تثبت أن الله عز وجل باعث من في القبور، منها الاستدلال على البعث بخلق الشيء الكبير. يعني ايه البعث؟ ربنا سيجمع العظام ويكسوها لحمة ويأمر بنفخ الروح فيها. طيب ربنا يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه رفع سمكها فسواه. الله، يعني موضوع البعث ده أصعب ولا السماء المرفوعة كده بغير عمد؟ طبعا ما فيش حاجة أصعب على الله، كله سواء، كن فيكون. لكن ده جدال بس لك على مستوى عقلك المحدود، مش اللي يعمل الأصعب يعمل الأسهل. طبعا، يعني نروح لجماعة بتوع اليابان اللي عاملين النهاردة محمول في ساعة، محمول الكمبيوتر مش عارف يشغلوه ازاي، هو محمول في ساعة، محمول في ساعة. تجيب العالم اللي عمل المحمول في الساعة تقول له سعادتك تقدر تخترع لنا إبرة باجور؟ تقدر؟ في عاقل يقول الكلام ده؟ يقول لك أنت مجنون يا ابني، بل عمل ده ما يعرفش يعمل إبرة باجور. تقول له لا، إبرة الباجور دي براءة الاختراع بتاعتها عندنا في مصر، إحنا اللي اخترعناها. ما بنعرفش نعمل إبرة الخياطة، بنعمل إبرة بواجير كويس قوي. يعني إحنا أحد العلماء مشايخ اللي اتعلمت منهم يقول مرة لقيت مجلة على غلاف المجلة من بره مصر تصدر للصين. أنا قلت بقى إيه، اشتريت المجلة بسرعة روحت البيت أقلب أقلب أقلب لقيت إيه، مصر تصدر قلال للصين، من صدر قلل. قلت حاجة يعني حاجة فخار على الآخر، حاجة تجيب الفخار مش الفخار. صلى على رسول الله. اللي يعمل الأصعب يعمل الأسهل، اللي يعمل الشيء من لا شيء يسهل عليه أن يعيده. من الذي بدأنا أول مرة؟ الله، خلقنا من عدم. طب اللي خلق من عدم يصعب عليه يعيد ما خلق؟ أنا اللي عامل المنبر ده فكيته، صعب أن أركبه؟ أركبه وأركبه أسرع من أول مرة، وطبعا كله على الله إيه؟ هين وسهل. طيب صلوا على رسول الله. برضو في السنة احنا قلنا انت كل يوم بتموت وتصحى، كل يوم بتشوف البعث، كل واحد فينا بقى يوميا بتنام يعني بتموت، وبتقوم يعني بتبعث. والله لا تموتون كما تنامون ولا تبعثون كما تقومون تستيقظون. الموضوع موضوع مفروغ منه، حد يقدر يدفع النوم؟ النوم موت أصغر، خلاص سعادتك لما بتقوم من النوم بتقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وإيه؟ فأثارهم. فربنا بيكتب ما قدمته، والقضية مش اللي انت قدمته بس، القضية في آثار الأعمال التي قدمتها تكتب لك من بعد موتك. إن كانت بالخير فأبشر، وإن كانت بالشر فنعوذ بالله، الأثر يكتب. السؤال، هو الكتابة بعد الموت ولا قبله؟ قبله ولا بعده؟ لو في كتابتين، في كتابة في الحال ما يلفظ من قول إلا ذي رقيم عتيد ملك بيكتب، وفي كتابة محسومة في اللوح المحفوظ، مش كده؟ ما قلنا قبل ما نخلق مكتوب في اللوح المحفوظ من الشقي ومن السعيد، ورزقك ايه وعملك ايه واجلك ايه. انما الملك بيكتب اول باول في صحيفته، فاذا انت مت لا يمكن ان يختلف ما كتبه الملك من سعيك عما اطلع الله في غيبه عنه من عملك وكتبه في اللوح المحفوظ قبل ان يخلقك. احنا قلنا كتابة علم مش كتابة ايه شاب مكتوب. طب هل الكتابة بعد الموت ام قبله؟ الكتابة قبل الموت، قبل الموت، ولكن لما كان الاحياء للحساب على ما في الكتب من الاعمال قدم الله المهمة على الاهم، لانه لو كانت هناك كتابة بلا احياء فلا فائدة من الكتابة. عارف زي ايه يعني؟ يعني مثل عشان نوضح، ربنا لما يقول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، طب السؤال هو علمك القرآن قبل ما يخلقك؟ يعني بسذاجتي انا كده اقول لك الترتيب، لو واحد جاهل يقول لك الترتيب كانت تمشي، الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن، الله اتخلق الاول بعد كده اتعلم، اتعلم امتى؟ اتعلم فين قبل ما يتخلق؟ يبقى الرحمن علم القرآن خلق الانسان. يعني يجي لك واحد يقول لك المفروض تمشي كده، الرحمن خلق الانسان وبعد كده علمه القرآن، ليه الآية جت كده؟ ما جتش اعتباطا ولا جزافا، فتقديم الاهم على المهم، لان الانسان لو عايش بعيد عن القرآن بالله عليك ده في عداد الأحياء ولا في عداد الموتى؟ ده ميت، ده ميت، ده ميت. ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا. فهذه كتلة إلا يكتب لك عملك وأثره بعد موتك. هذه الآية لها سبب نزول، نزلت في بني سلمة. بنو سلمة أرادوا بيع الديار من أجل السكنى بجوار مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. نزلت هذه الآية في بني سلمة لما أرادوا بيع الديار من أجل السكنى بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف معظم الصحابة كانوا كده، كل واحد بيته ملصق بالمسجد وفتح باب على المسجد. احيانا الواحد منهم يبقى جنب، مفيش كنف في البيوت، زمان ما كانش فيه، كان الصحابه بيستقذروها، ولكن في كنف في المساجد، فعشان يغتسل لو في ماء في البيت يبقى خير وبركه، مفيش مضطر يخرج بره يجيب ميه او بتاع. ولذلك ربنا اباح في سوره النساء للجنب ان يمر بالمسجد، قال الا ايه عابري ايه سبيل. طب وليه يعدي من الجامع وجنب؟ ما ده سؤال بديهي، يعني ليه يعدي؟ ما هو بيته في لازق فيه، ملوش ممر للشارع الا لما يعدي رغم انفه منين؟ من المسجد. عشان تفهم الايه، فدول حابوا برضو يعملوا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا فقال لهم دياركم، دياركم تكتب لكم اثاركم. خليكم زي ما انتم، فانتوا لما بتيجوا من بيوت البعيده الى المسجد كل هذه الآثار تكتب إيه؟ لكم. خطوة ترفعك درجة وخطوة تحط عنك خطيئة. لكن هذا لا يمنع إن الآية تنبه على أمر في غاية الخطورة، العمل له أثر يكتب لك حتى من بعد موتك. واحد كان بيعلم الناس الخير ومات، وما زال هذا العلم ينتفع به الناس، أولا يؤجر على هذا في قبره؟ والله يؤجر، وعداد الحسنات شغال. يعني كل المسلمين في ميزان النبي محمد، كل عمل صالح أي مسلم بيعمله بياخد عليه أجر، ونفس الأجر يكتب لمين؟ للنبي محمد. يا سلام على العظمة. ليه؟ هو أصل الدال على الخير كإيه؟ كفاعل. بالضبط، دون أن ينقص من أجرك ولا من أجره شيئا. تخيل، وده بنبه على بي على جماعة التعبانين فعولهم بتوع المياتم الدراويش بتوع الفتة، بعد ما يخلص يقولك الفاتحة زيادة في شرف النبي. يا كحيان، زيادة ايه ده؟ انت بنفسك في ميزان النبي، ده كل عمل صالح المسلمين بيعملوه في ميزان النبي، ولا زيادة في شرف النبي؟ جبتوها منين دي؟ ملهاش اصل. ابن الشافعي، مالك، ابن حنبل، ابو حنيف، ابن تيمية، كل العلماء، الصحابة، ادي بنتكلم عنه، والعداد شغال، وهذه الاثار الطيبة من اعمالهم الطيبة يؤجرون عليه. النبي قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. علم نافع بعد موتك، العدد شغال. ومن العظمة ومن رحمة ربنا وكرمه ان النبي قال علم ينتفع به، وجاء بلفظة علم نكرة، والتنكير يفيد الشمول، يعني اي علم نافع حتى لو ما كانش علم شرع. انا دكتور علمت تلامذة عندي في كلية الطب، مش ده علم نافع؟ انا علمتهم هندسة، انا علمتهم علم، اي علم نافع. واحدة علمت جارتها طبخة معينة تدخل بها السرور على نفس زوجها، مش ده علم نافع؟ علمتك تركب جلدة حنفية ازاي؟ العلم ده سمهولي، انت سمهولي، نافع ولا ضار؟ يبقى انا انتفع بيه. علمتك صنعة، يبقى ما تبخلش بأي علم لأي مسلم، لأن المسلم ده عمل الشمس تعطي ضوءها ودفئها لمن تحب ولمن تكره. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأثر يكتب بعد موتك. واحد بقى فاسد وعمل أعمال وأثرها من بعده شغال، كل شوية احنا عايزين نسمع أغنية فلان، يجيبوا الأغنية، عمال يفعص في الحريم، وعمال يقبل، وعمال أمان يا للي، وعمال يحرض على الخنا، وعمال يحرض على انك تعمل علاقة مع فلان، حب وغرام وعشق وهيام، على طول عداد السيئات شغال شغال. إلا إذا تاب واحد، تاب إلى الله، الأعمال دي مش عايز، قالوا غصب عنك هنشغال، خلاص بقى، ومال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما هو مات على كده، والله العظيم، والله بقسمه، طول ما أثر أعمالهم السيئة موجودة والناس بيصيبها منها ضرر وشرر بيكتب هذا الأثر لهم. يبقى المسألة مسألة خطيرة جدا، ده مش عملك بس، ده أثره، ده ممكن عملك يكون أنت عملت في مش أنت، هو عمل في حياته، في حياته مليون سيئة، يفاجأ في الآخرة أن في كتابه مليار سيئة. الله، ما عملت مليون سيئة بس، ولما هو دي الفوائد، دي الآثار، دي الآثار. اللهم سلم سلم يا رب. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام إيه؟ مبين. العمل محصى، بس احنا بننسى، أحصاه الله ونسوه. في إمام، كل شيء ربنا أحصاه، وفي إمام مبين. الإمام اللي هو الإيه؟ قالوا الإمام الكتاب المقتدى به. الإمام هو الشيء اللي احنا بنقتدي بيه، اللي بيصلي بينا اسمه ايه؟ الإمام. قائد الجيش، الإمام. حاكم البلد، الإمام. رب الأسرة، الإمام. الإمام هو الذي يقتدى به. الإمام المبين هنا الكتاب المقتدى به، اللي هو اللوح المحفوظ. طب مقتدى به في ايه؟ ما انا اقول رقيب او عتيد يقعدوا يكتبوا اعمالك، يكتبوا يكتبوا يكتبوا، خلصنا يا رب، الرجل مات، يلاقوا اللي كتبوه هو هو اللي فين؟ في اللوح المحفوظ، كأنهم كانوا بينقلوا منه. وما حدث هذا، ده كتبوا ليك او عليك. اي نعم، في إمام مبين. يبقى صحائف الاعمال، وربنا يقول ايه؟ يوم ندعو كل اناس بايه؟ بامامهم، يعني ايه؟ بكتابهم كل واحد معاه كتاب، وبإمامهم يبقوا مجموعات، مجموعات جماعة الطبالين هنا والرقصين هنا وبتوع المسخرة هنا وبتوع ربنا هنا. انت فاكر ايه يعني؟ مش واحد راح للإمام مالك فقال يا إمام الغناء حرام أم حلال؟ ولما يسألوا على الغناء يبقى الغناء المعروض، ما تقولش طلع البدر علينا. حبولك يا شيخ ايه حكم الغناء؟ تقول له قبيحه قبيح وحسنه حسن. ايه الفتوى الميعة دي؟ اسألك في المعروض، في المعروض. تقول له طلع البدر علي، طب هو بيسمعه طلع البدر علي ده يا راجل؟ كانت مساخر يعني والله. انا معدي مرة على فرح في طريق الدرس والله، لقيت واحد بيغني بيقول يا لهوي. اه والله العظيم يا لهوي. قلت ايه المجنون ده يا لهوي؟ لا هو كي بس المهم. فبيقول له الأغاني والأغنين والموضوع ده إيه؟ قال له يا ابني إذا قامت القيامة وجيء بالحق والباطل أيكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ قل لي بس مع الحق ولا الباطل؟ قال له مع الباطل. يعني واحد ترللي وترابتي ده هيقف مع سيدنا عمر؟ متخيل يعني؟ اللي بيغني حب وغرام وبتاع هتلاقيه واقف جنب ابو بكر الصديق معاهم؟ قال له مع الباطل. قال طب والباطل في الجنه ولا في النار؟ قال في النار. قال قم لقد افتيت نفسك. خلاص انت احسبها بس، فكر بس، فكر. وكل شيء احصيناه في امام مبين. في الاخره نلقى الصحف وتنبأ بما قدمت وبما اخرت، وعندها تجد أعمال كثيرة نسيتها لكن الله أحصاها عليك. أحصاه الله ونسوه، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمت نفس ما قدمت وما أخرت، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أي نعم. وبعدين ربنا يقول بقى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قصة أصحاب القرية هذه التي سنقف معها في الدرس القادم إن شاء الله، لأن فيها فوائد كثيرة جدا. الله أسأل أن يعيننا على إخراجها وأن ينفعنا بها وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.